ولذلك قال ابن عطاء إن العطاء من المخلوق حرمان والمنع من الله إحسان. المخلوق لما يعطيك يحرمك عزة نفسك، يقول لك أنا وظفتك عندي، أنا وظفت لك ابنك، بنتك ما كانت واجدة، وهكذا. سبحان الله العظيم. فالعبد المؤمن الصادق هو الذي يرعى نعم الله سبحانه وتعالى عليه. فرب العباد عز وجل ميز حبيبنا باليد، اليد اللي يدر اليتيمة. قلنا من باب الفائدة، الولد وهو صغير له من يداري عيوبه، اليتيم ليس هناك من يداري له عيوبه. اليتيم ملوش حد يداري عيوبه. وشرحت القضية، تأخذ ابنك 4 سنوات وتذهب لزيارة عيلة القوم، فالولد يعطس او يكح، فانت جنبه ابوه، ايدك على فمك، ايدك على خشمك. الولد يلعب في شيء عيب، ما حط ايدك بادب، انت بتداري عيوب الولد. اليتيم من يداري عيوبه؟ لا احد. فاليتيم مكشوف، اليتيم مكشوف. ليه؟ فيراقبه الناس. والولد له عيوب، الطفل لا يدرك. فكأن الله اختار له اليتم لكي يركز الناس عيونهم عليه صلى الله عليه وسلم، فما رأوا فيه عيبا واحدا. حتى من صغره، من صغره ركز الناس عليه من صغره، لأن ما في إنسان رصد كما رصدت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف ينام، كيف يأكل؟ حتى سهل بن عبد الله يعني قدموا له البطيخ في بغداد، اللهم فك كرب بغداد يا رب، ودمشق والقاهرة وليبيا والجزائر واليمن ولبنان وكل بلاد العالم الإسلامي يا رب العالمين. فتوقف، قالوا يا سهل أفيه شيء؟ أنت إمام المسلمين، البطيخ فيه شيء؟ قال ما بلغني كيف كان يأكله رسول الله. هو عايز يترسم الخطبة، الله ما أدري كيف كان يأكله رسول الله. إيه أخي الاتباع العجيب؟ يا جابر يا ابن عبد الله، واحكي للتابعين، كنت أسير بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خرجنا من صلاة الظهر، وأبحث عن ظله. بالله عليك، عمرك مشيت مع حد وبحثت عن ظله؟ فتعجب التابعون، قالوا ولما تبحث عن ظله يا سهل يا جابر بن عبد الله؟ جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله الانصاري، ابو عبد الله الانصاري اللي كان عنده عرجه واستشهد وكان عنده اولاده 4. يا جابر لما كنت تبحث عن ظل الرسول؟ قال كي لا اطأ ظله بقدمي. طب اللي بيطأ سنه الحبيب باقدامهم ماذا يقولون لله؟ تقول للواحده عندها 50 سنة الحجاب يا مؤمنه، الحجاب حجاب القلب يا استاذ. لا اله الا الله، انا لله وانا اليه راجعون، اللهم حوالينا ولا علينا. ساعتها ادعو لزوجها فورا، مع انه في شيء من المهم. يعني لو عادت المرأة الى ضعف انوثتها لعادت الرجولة الى رجالنا. خدها جملة وارزقها على الله. تعود المرأة الى ضعف الانوثة، تحتمي بالرجل، تحتمي. كانت تاتشر تقول اعظم لحظات حياتي وانا رئيسة للمملكة المتحدة البريطانية هي اللحظات التي أقف في المطبخ أطبخ لزوجي وأولادي. أصحنا لما أقول عائشة قالت، عائشة يا عم، طب حفصة قالت، يا عم دي حفصة، طب نسيبة بنت نسيبة، طب تاتشر، دي تاتشر برضو، لازم نعترض. سبحان الله. كانت في مذكرات مارلين مونرو يقول أنا أرسل رسالة لكل فتيات العالم، كنت أتمنى ألا أظهر لحظة تحت الأضواء والشهرة وأنعم بلقب أم وزوجة، أجلس في بيتي أخدم زوجي وأرعى أطفالي. سبحان الله. يعني في الكاتبة الفرنسية المشهورة لها كتاب مشهور جدا، ردوا إلي أنوثتي، والله امرأة عربية فاضلة معها 4 شهادات دكتوراه، وشهادات الدكتوراه والأبحاث يعني نسيتها حياتها، وصلت 43 سنة، اكتشفت ان ما طرق احد بابها، مين هيجي ياخد واحدة معها 2 دكتوراه؟ دي تعمل له ابحاثها، بياكل ابحاثها ويشرب ابحاثها، تزوج زوجة ولا تزوج اجازة علمية؟ ويبص على الاجازة، احنا عندنا العرب عندنا عقدة نقص، نعلق الاجازات على الجدران، فينظر كده، يا سلام الشهاده دي عينيها جميله سبحان الله، والله ما شاء الله قوامها محترم، لا اله الا انت سبحانك. فالشهاده لا تغني شيء الا بالمهم. قالت خذوا مني شهادات الدكتوراه الاربعه واعطوني لقب ام. عايزه تسمع كلمه يا امي. لما سمعت امك منك يا امي وجدتك من امك وابيك يا امي، كانت في ضعف انوثتها قوه ضاربه في البيت يحترمها الرجل ويحتويها. اما خرجت بناتنا تحت عنوان ان لازم تشتغل المراه وقيمتها وكيانها وهبلها وهبلنا كلنا. المهم خرجت، هو ياخذ مسكين سبعه هي تاخذ 17، هو يقبض 10 هي تاخذ 20، يقسموها زي العقد. انت عليك مصاريف الولد حسن وعبد الله، وانا علي مصاريف المسكينه داليا وماليه. طيب يا سيدي المهم نقسم الاولاد الى بعدين الكهرباء كذا، فسحه الصيف عليك فسحه، وتصير الحياه ايه. وبعدين الست تسال هل الرجل ان ياخذ بعضا من مالي او يقول ندخل في ايه. الله الذي لا اله الا هو، لو خرج ابو حنيفه من قبره في الكوفه سبحان الله وسئل بعض الاسئله لفتح فمه وعاد الى قبره في الكوفه سبحان الله. ده في اشياء يا رجل تتجنن، لا اله الا انت سبحان، اسئله اغرب من الخيال. الله، الرجل ظل ورائي في المسجد من 20 سنه، قول يا شيخ الله يجمع المليارات دي كلها يوم الحشر في مكان واحد. قلت ايوه اخي قادر. قال الله، يعني فهمني يا شيخ، انا عقلي على جدي المليارات من لدن ابونا ادم الى يجمعهم ربنا في مكان. قلت يا اخي يجمعهم في ثقب ابره. قال يا سلام، ازاي يعني؟ قلت يا اما يصغر الناس يوسع ثقب الابره. يا عم اطلع من الله، لا اله الا انت سبحانك. تكلم في اشياء لا علاقه لها بدين الله، ما لهاش علاقه لا بالحلال ولا بالحرام ولا. انت هتقف يوم القيامه هيسألك ربنا انت كنت من التيار الاسلامي ولا الليبرالي ولا كنت العروبي ولا القومي. يا عم اتقوا الله، والله يا اخواننا نضيع ايامنا فيما لا يفيد. هيجي ملك الموت اول ما يسألونه في القبر عن اربع، من ربك؟ اذا كنت الله ما ثبتني يا رب، ربي الله، ما دينك؟ الاسلام، كتابك القرآن، ما تقول رجل محمد بن عبد الله؟ خلاص وسعوا له في قبر. بس لا سألك انت معاك مؤهل ايه، ولا انت جاي من اي مدرسه، ولا درست النظام الامريكي ولا البريطاني ولا التخلفي ولا كل هذا. انتهى. في حد بيروح يدفن الوزير ويقول للراجل في القبر بتاع ناولني معالي الوزير؟ حصلش يا ابني، ناولني الامانه، ناولني الجثه، ناولني، صح ولا لا؟ اصبح امانه، اصبح خلاص انتهى. يقول والله لو سمحت على مهلك على سيادة المستشار. يا عم مستشار من الله؟ ده هو خلاص انتهى الأمر، لا إله إلا أنت. فالعبد منا يجب أن يفهم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. جاءت آية المفاصلة، لكم دينكم ولي دين. تعال سورة النصر. سورة النصر سورة وهي من أقصر السور ولكن أعجبها. الله سبحانه وتعالى من منه لما يعني كأنما يقول لحبيبه يا محمد نصرتك صغيرا قبل أن تكون نبيا بالطير الأبابيل، لأن الطير الأبابيل دي كانت نصرة لرسول الله. أن أبرهة لو هدم الكعبة وأضاع معالم مكة وتأتي الرسالة الخاتمة ليستقبل المسلمون بالمليارات على مر الزمن هذه القبلة التي رفعها الخليل، انتصر الله لكعبته بإيه؟ بطير أبابيل، طير صغير زي العصافير سبحان الله. حتى يقال أن الطير في في في في منقاره حصاة، وفي مخالبه اليمنى حصاة، وفي رده اليسرى حصاة، والحصاة كل واحدة منهم مكتوبة عليها اسم الذي سوف تقتله، مسومة عند ربك، معلمة يعني، معلمة سبحان الله. يعني ال ال القضية أن سبحان الله العظيم، قلت لكم من قبل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، وقلنا إن أصحاب تدل على أن أحدا يصاحب من هو أفضل. ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمار وعبد اسمهم ايه لقبهم؟ ها صحابة. ليه؟ لماذا سموا بالصحابة؟ لانهم صاحبوا من الله أكبر. صاحبوا من هو افضل. طب تعالى الفيل، الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ هي المنطق يقول ايه؟ ملاك الفيل صح، مروض الفيل ها، مالك الفيل اي اي شيء صح، قواد الفيل، لكن باصحاب ليه؟ لان الفيل احسن من ابرهة واللي معاه. ليه؟ معقول الحيوان احسن من الانسان؟ اراد ابرهة هدم الكعبة وابى الفيل ان يهدم الكعبة، يبقى من افضل من من؟ كلمة اصحاب كل كلمة في القرآن لا هذا المدلول، سبحان الله، كأنما يمن عليه من فضله ويقول يا محمد نصرتك صغيرا بالطير الابابيل، لما كبرت وصرت صاحب الرسالة ودخلت في معركة بدر وانت لم تكن مستعدا خلاص، يعني يأتوكم من فوق بثلاثة آلاف من الملائكة ها مردفين، سبحان الله العظيم. وبعدين هو يقول للمؤمنين ايه؟ ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فوركم يمددكم ايه ربكم بكام؟ بخمسة آلاف من الملائكة، الاول منزلين وبعدين ايه سبحان الله مسومين، الملائكة نزلت، حتى ان ابا بكر وهو يعدل له عباءته ويصلي، فلما جلس في التشهد بعد ما صف الجيش في بدر، وبعدين الرسول يبتسم، ابو بكر يتعجب، اول مرة يرى الرسول يبتسم في الرؤية في الصلاة، بعد ما سلم قال اراك قد ابتسمت يا رسول الله؟ قال مر امامي جبريل بخمسة الاف من الملائكة مسومين فسلم علي فابتسمت له. يا الله يا الله، يرى ما لا نرى ويسمع ما لا نسمع. واحد يقول الله ده كان ممكن جبريل بجناحه، ده هو جاب قرية لوط ها ورفعها حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم، اقتربت القرية من بجناح واحد من أجنحة جبريل. أنا من أربع سنوات كنت في مدينة أوروبية، وبعدين إخواننا أول ما نزلت من المطار قالوا عندك فعاليات المؤتمر يوم أبدا بكرة، قلت أبا الله يرضى عنك لا تتحرك من الفندق اليوم، في حظر تجول عندكم؟ قال لا أصل في مظاهرة لعزكم الله الجنس الثالث، خلي بالك من مليون واحد. قلت آه أين أنت يا جبريل؟ سبحان الله لا إله إلا الله، لكن الله منع العقاب الجماعي إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص العقاب الجماعي، الطوفان بتاع نوح، الصيحة بتاع ثمود، الرجفة بتاع عاد، هذه كلها قد انتهت، وظل كل إنسان يحلم رب العباد عليه حتى إما أن يتوب الله عليه وإما أن يحاسبه يوم القيامة. اللهم لا تعجلنا بالعقوبة من أجل ذنوبنا يا رب العالمين. أتوحد الله؟ عايزين بقية الموضوع ولا خلصنا اليوم؟ أنت وراكوا شيء؟ في سوق ولا شيء؟ الحمد لله رب العالمين. وبعدين أنا بأكرمك يعني بمنع عنك أكبر مدة ممكنة من أن ترى وجوها معينة يعني، خليك مرابط في المسجد يعني خلاص وحشيتك باستثناء الأخوات اللي بيصلوا معنا مصالحات إن شاء الله، الله يبارك فيهم يا رب. الـ الـ الـ الـ الـ الـ إذا جاء نصر الله والفتح، نصرتك صغيرا ونصرتك كبيرا، وبعدين أنت لا ترحل في الأكوان بل سوف نأتي لترحل أنت، لترحل الأكوان أمامك. فجاء جبريل يطرق الباب، أم هانئ تفتح الباب تقول يا رسول الله بالباب رجل ما رأيته من قبل شديد، قعد وصفت ومعه دابة عجيبة، دابة شكلها غريب. قال ربما يكون جبريل، خرج فوجده جبريل. انظر إلى الدعوة، لو جات لك دعوة من رئيس مجلس الإدارة عندكم تاخدها في جيبك وتعمل لها لوحة وتنزلها على الفيسبوك، كل ما تروح الشغل معالي الوزير صداقة بينه وبينه، أصل احنا كنا زمان يعني في المدرسة مع بعض، بس هو كان يرصد كثيرا، لكن يا أقدار الله نعمل ايه سبحان الله. المهم المعلم، فانظر إلى الدعوة الكريمة، يا محمد ربك يستزيرك اليوم فزره. زي بالضبط ان شاء الله ربنا يجعل لنا واياكم والمسلمين الصادقين الجنة مثوى لنا كل يوم جمعة، ما فيش لا جمعة ولا سبت في الجنة ان شاء الله، ولا في شمس تطلع كذا، لا إنما سقف الجنة عرش الرحمن سبحان الله. ففيش توقيتات. في يوم يوازي يوم الجمعة سبحان الله في منظرين عجيبين يحصلوا للمؤمنين، اللهم اجعلنا منهم يا رب. الشيء الأول أن ينصب سوق الجنة، فواحد تاجر أو واحد يعني بيسأل أبو هريرة الصفر يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أفي الجنة سوق؟ فواحد أعرابي جاي من خارج المدينة قبل الرسول ما يجاب قال والله لابد أن هذا من أهل مكة يحبون التجارة يا رسول الله، يسأل عن السوق وتسكن، هو عايز يطمئن على البورصة وعلى أحوالها ويطرى في أسهم. أفي الجنة سوق؟ قال نعم. فيها بيع وشراء؟ قال نعم، ولكن ليس بمال، معه الباسورد بتاع الايه بتاع الشراء، تدخل عليه تقول ايه سبحانك اللهم بس الحاجة. زي ما انت تكون قاعد كده في الجنة ولك في طير جميل سبحان الله يطير فوقك، تتمنى ان ينزل امامك جاهزا للاكل، تعمل ايه؟ تقول سبحانك اللهم، مجهز الاكل، جهزه من يقول للشيء كن فيكون، الحمد لله الذي اذهب عنا الايه الحزن. انت ابن الحلال الان والله تستيقظ عند الفجر او ما تفتح تقول انا صدري ضيق ليه ما انا نمت، تقول بس تتذكر اخر حدث اخر نشرة اخبار اخر مصيبة اخر كارثة سبحان الله العظيم، وبعدين اللي يزيد الطينة بلة بص على يمينك بخمس سنتيمتر لا اله الا انت حوالينا ولا علينا، تقول لا اله الا الله اللهم صل. وهم كذلك يعني ان بادلتهم هذا الشعور بدلوك هذا الشعور عشان بس ايه بس انت عمل رصيد تسحب منه عند الازمات، وكم هي الازمات كثيرة. يوم الجمعة يوم السوق، وتدخل والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، معهم ايه الملائكة يوم الجمعة؟ معهم بطاقة من بنص الحديث بطاقة من نور، عبدي اشتقت اليك فزرني. يا الله لهذه الدرجة ما ترفع الوجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذه الوجوه. وهذا كما قال العلماء لو احتجب رب العباد عز وجل عن أهل الجنة بوجهه الكريم عنهم ما راقت لهم الحياة فيها ساعة، ولو تجلى رب